فيه الناس سلفيون لذوات أنفسهم. حتى هذا الذي طبع هذا الكتاب جليل الطويل وعصام بن عفار وغيره مثلا جماعة ذو من خيرة إخوان المسلمين ويختلفون تماما عن سعيد رمضان وأمثال ممن كانوا يعتبرون من حواريي حسن البنا، لأن هؤلاء خالصتهم السلفية ودخلت إلى قلوبهم، لكن في حدود لا تتعارض مع دعوتهم الحزبية، فظلوا إخوانيين. وهؤلاء بلا شك خير من أولئك، لكن هؤلاء مع ذلك لا يستطيعون أن ينقذوا أحدا لنا. شكرا لكم. حسب ما بلغنا جواب عن رسالة جاءتكم من عبد الرحمن عبد الصادق حول انتماء الجماعات، ونحتاج هذا الجواب خصوصا هنا وأن الأخ عبد الرحمن جبين الشريط معنا يا أقول اتقه الله في الآوة في الأيام أخذ يشرب أشياء كثيرة يدافع عن الحزبية وعن الانتماءات وبالحق والباطل، سلب الباطل كثيرا أحيانا كثيرة، ويتبع أسلوب التمويه ويتعمد أن الكلام الذي يقوله هو كلام لا يخالفه فيه أحد، فيصطنع أمورا لا وجود لها، كأن يقول الذين يقولون بعدم الانتماء في الجماعات هم في الواقع يحرمون الاجتماع على عمل الله، حيث لا يجتمع اثنان أو ثلاثة أو مجموعة من أجل أن يعملوا، وهذا أحد يقول به، لكن كما قلت الرجل يصطنع أشياء ويبني عليها صورة على ندعو الله له أن يهديه. شيخنا كتاب اسمه حصار المسلمين رؤية من الداخل ليك محمود عبد الحليم، هذا في وقت تدريب أحد دلالة الشيخ بنا وأحد كبار الشخصيات، فيقول وهو يريد أن يبني على الشيخ بنا رحمه الله عليه وكذا، يقول وقد كان له ذات الأسبوعي في إحياء علوم الدين وقد كان شغفه شديدا في هذا الكتاب وقد كان شغفه شديدا بهذا الكتاب فإنه كان يعده الموسوعة الإسلامية كلها، وكان معتليا بهذا الكتاب عناية بالغة لدرجة أن كل درس يدرسه في شرح هذا الكتاب كان يكتبه، وهذا ما لم يفعله في دروس أخرى، ويقول أريد أن أشرح هذا الكتاب في كتاب مستقل للطلاب. ذكر شيء يعني عظيم جدا في ثنائه وإقرائه، فهو يعني تكوينته الرجل كانت يعني خريطة عجيب، كان يذهب عند يوسف الدجمي وعند بوحب بدير الخطيب وعند محمد فريد وجدي وعند رشعان فريش، يعني خليط كل واحد هذا له فكر معين ومنهج معين وطريقة معينة. هو السبب يعني هي حاله لينصب نفسه يعني داعيا إسلاميا يرضي الجميع. أيوه نعم، جاء الطريقة الصوفية وحفظها الصوفية، ما بك في عبارته دعوتنا دعوة سلفية صوفية من الخلط العجيب هذا. القول حقيقة صوفية شيخنا هذا له موده عند القول لأنه قسم من الفرق بين الحقيقة والشريعة، فما قال طريقة صوفية، قال حقيقة صوفية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن الرجل يؤمن بهذه أنه يرى أنها من الإسلام، وكما سمعنا عندما قرأنا من الكرات والذي يقرأ في هذا الكتاب لا يلمس أن الرجل لديه أي اعتراض على الطرق الصوفية، إلا أنه يسلك أحيانا طريقة سعيد حواء أو سعيد حواء تبعه في هذه الطريقة، وهو أنه يرى أن التصوف فيه هناك أمور وشطحات وأشياء ينبغي أن يهذب، ولكن حينما تنظر إلى حاله تجده يقع في أشياء عظيمة ولم يهذبها ولم يهذب نفسه عنها. فإذا ما هي الأشياء قد لا تقل التي يرى تهذيبها ويرى أنها من شطحات الصوفية لا تقل عما يقع فيه هو. فأي تهذيب يقصد الرجل كلامه يدل على أنه يؤمن بهذه الطرق وأنه يعتقد عقائده وأن رموزها عنده بالمكانة العالية. وكما سمعنا البدوي ماذا قال عنه وهل العقيدة؟ يقول أنه عالم أنه قلت عالما فاضلا وكذا وصفيا وصفه الأوصاف ما يصفيها أهل العقيدة أهل الأئمة أئمة الهدى يصفون بهذه والعلماء ماذا يعرف عنه؟ لا يقولون يعرف طلبة العلم الصغار يعرفون أن بدوي هذا رجل ضال مضل أشهد ويفسد ولا يزال الآن يعبد بعد موته ويذهب الناس في مولده ربما يذهب إلى طنطا ويحتفل بمولده هناك ويحصل من المنكرات ما لا يعني من الأعداد الكبيرة ما لا يذهب إلى حد بيت الله والإسلام أعداد كبيرة جدا حسب ما يقول الناس من المرأة ما يحدث هناك ولم تظهر هذه بكلمة واحدة من الشيخ البنا فيها إنكار. نحن ما نستطيع أبدا أن نقول أن الرجل لا يؤمن بالصوفية وبتلك العقائد الموجودة. لا نستطيع أبدا. عن قضايا الكذب. هو يؤمن بها. سمعنا قبل قليل أنه يتهكم بعقيدة السلفية بمن يسأله عن الأحكام الشرعية. ويقول وعددت له أشياء هو ذكر أشياء كثيرة وعدد أشياء أيضا يقول وعددت أشياء كثيرة قال لا أريد أن أسأل عن هذا وما أخذ يتهكم هذا يرد على الذين يقولون بأن هذه البنا عقيدته سلفية ولكنه ما استطاع أن يظهرها نظرا لأوضاع من أجبره يكتب في المذكرات أنه يقدس الشيخ الآن ويذهب إليه ويذهب الحضرة ويرقص ويشرب الشربات ويذهب يوما كاملا على قدميه إلى القبر ثم يعود من القبر في آخر النهار في أول النهار ويصلي الجمعة هناك شطح على الأقدام كان له أيام يطلب فيها يصوم عن الكلام ترى هذا وسمعنا حرفه من في بعض الإخوان يكتبون نقد على المذكرات نقد تفصيلي هم سليم كويس بعدم أنه يخرج صوت بدلا من المذكرات أو غيره فإذا كان الذي يعود لا كويس هذا قد يكون لا قد يكون هذا إمام يعني يحسن أن يفعل هذا ذكرتم أنكم تريدون الرد على كتاب نعوة الإخوان وقال طريق إلى جماعة المسلمين هل كتاب تجميع كله لكن إيش اللي دلت أكثر شيء الناشرون الكويتيون هدر الله وإياهم في آخر صفحة شيخنا إيش كتبوا؟ قالوا كتاب علمي كذا جيد وكذا إلى آخره وكتاب طروح علمية قدمت إلى كلية الحديث في الجامعة الإسلامية والجامعة الإسلامية هي رمز السلفية أو هي المعقل الأول للسلفية في العالم الإسلامي كتاب كذا كتاب كذا والكتاب إيش كله عبارة عن خلط بين السلفيين وأنصار السنة والإتيان بكلام القاضي القرين في كتاب الجامعة الإسلامية فضل السبعية وعدم الإتيان بغيره ثم جعل ثلاثة أرباع الكتاب لمدح الإخوان المسلمين ومرادهم وأشراجهم على يعني هم الرأس كأنه يريد أن الطريق الجماعة الإخوان المسلمين هو الطريق الجماعة المسلمين هم الإخوان المسلمين سبحان الله رجل هذا الكتاب وقال أنه رسالة مناقشة في شرح السنة في تاريخ مناقشة توجد المسألة في ولا غيرها ونحن وقتها كنا في جامعة نسمع المناقشة كان مناقشة من سمعت شيء من هذا في هذه الرسالة؟ لا، أنا ما سمعت شيء.

يسلمونه خصوصا اللي جاء من امريكا ومن تلك الدول الاولى يقدم ولا يعرف شيئا عن هذه الدعوات ليقدمون له هديه منها. يقدمونها الاخوان دعاه الاخوان الموجودون يعني يحاولون ان يعني يستقبلوا هذا الشخص او يذهبوا اليه ويقدمون له نسخه من هذا الكتاب ويقول له اقرا. وقد ذكر احد الاخوه الامريكيين في شعبه اللغه العربيه في الجامعه انهم جاءوا له بالكتاب وقالوا له هذا الكتاب اقراه، هذا الكتاب ليس بلا ينتمي صاحبه الى الجماعات وهو كتاب جيد تستفيد منه. قال ولما قراته قلت هذه دعوه الاخوان. قالوا كيف هذا لما قراته الشخص يعرف يرحمك الله عنده معرفة بالإخوان. فرد إليهم الكتاب وقال هذا الكتاب كتاب إخواني. قالوا لا أبدا صاحبه يعني لا ينتمي لا يرحمك أبدا هذا الكتاب قبل أن يعرفه وقبل أن يعرفه كل من يقرأ الكتاب يشبه هذا تماما يعني يوصف به يقينا الرجل إخواني يعني متعصبا. فالأشياء شيخنا التي نقلها عن غيره ومن نقد السلفية تفضل من غيرها يعني كله مسلمات ولا يناقش اي شيء وخاصة الكتاب الذي معروف عند الجميع هو كتاب الدوله الاسلاميه للدوله الشرعيه وضرور البشريه لدى الشيخ عبد الله الزرق الله عليه. المعلومات التي فيه معلومات ضعيفه وهزيله ومتناقضه وخطا الخطا فيها كبير جدا، ومع ذلك لانه رد بها على السلفيين اوردها نقلا حرفيا ولم يناقش اي شيء. ذكرتم في يعني ما قطعته لأن الكتاب لعبد العزة علي حسن عبد الحميد أن الكتاب يعني لعبد العزة يعني أو قال أنه أن الذي كتبه هو عبد العزة بدون جد، لكن زوجته كما قلنا في أحد أعداد المسلمون ذكرتهم بين كتب وقالت ذكرت أنه هو أول كتاب من كتبه قالت ولكن ليس في المقابلة التي جاءوها معها صبيحة وفاة الشيخ رحمه الله قلت الضعفاء في الأشياء الآن ذكرت أنه كتاب الدعوة الإسلامية فرد شرعية للشيخ عبد الله فاشت زوجته. إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر. فضيلة الشيخ بدك تسجل شيء يا ليمن وخذ لك سلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيضا فإن من الأساليب التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة